وقد ابتلاه الله جل وعلا بالمرض في الخبر المشهور: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مكث في البلاء عليه السلام 18 عاما، يزيده الله ابتلاء ويزيد صبرا، حتى خرج ليقضي حاجته وامرأته تقوده. ثم حتى لما دنا تخلت عنه حتى ينفرد، وهو في طريقه زاد تضرعه، فأوحى إليه ربه أن اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، نبع ماء، فشرب فبرئ ما فيه من داء في باطنه، واغتسل فبرئ ما به من داء في ظاهره. ولا يقدر على هذا إلا من إلا الله. ويقولون إنه لما عاد إليها لم تعرفه، وقطعا لا يمكن أن لا تعرفه بالكلية، لكنها قالت له: يا عبد الله، أرأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فإنك من أشد خلق الله به شبها إذ كان صحيحا. فقال لها: أنا نبي الله أيوب. والله يقول عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. هذه لمن؟ رحمة من عندنا لمن؟ لأيوب. وذكرى لمن؟ للعابدين، لكل من لجأ إلينا كما لجأ أيوب. فإن أيوب برئ ثم عمر ومتع ثم مات، لكن الذي عافى أيوب حي لا يموت. والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.